في هذا الباب عنا المصنف رحمه الله على وجه الخصوص العاكفين عنا العاكفين عند القبور لله جل وعلا، وذلك لأن الناس ثلاثة أصناف: صنف يعكفون عند القبور يعبدونها من دون الله فهؤلاء هم المشركون، وصنف يعبدون الله عز وجل حيثما شرع الله وهؤلاء هم المؤمنون، وصنف يقرؤون القرآن ويعبدون الله عند القبور وهؤلاء هم المحدثون المبتدعون. وهذا الصنف الثالث أقرب ما يكونون إلى المشركين من حيث الظاهر شابه المشركين، فإن الله جل وعلا لم يشرع لعباده العكوف عند القبور وعند الغيران وعند الأضرحة والأنصاب والأوثان، وإنما شرع العكوف في المساجد، فقال تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. ثم إن عبادة الله عند القبر أو عند القبور مشابهة للمشركين ومعية لهم، وإن كان الرجل يقول: أنا أطوف لله، أنا أصلي لله، لكنه في الظاهر لا يمكن التفريق بين فعله وفعلهم، فهم يسجدون للقبر وهذا يسجد عند القبر وإن لم يكن للقبر، فحينئذ كيف لنا أن نفرق ما لم يكن منه نية صالحة؟ ولذلك وجدنا أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم لما صلى وكان أمامه قبر ولم ينتبه، نجد أن الآخرين أنكروا عليه وهو في الصلاة فقال: القبر القبر، يعني يجتنب جهة القبر. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد كيف إذا عبد هذا المشرك؟ لا شك أن المشرك حاله أغلظ من حال المبتدع، فإن المبتدع وإن ابتدع يبقى في دائرة الإسلام، فالبدع لا تخرج الناس من الإسلام كما هو معلوم، أما الشرك فهي مخرجة من الإسلام. إذن وجه الاستفهام: فكيف إذا عبد، يعني إذا كان الشارع غلظ في البدعة، غلظ في عبادة الله عند القبر، غلظ في من يعظم الرجل الصالح سواء عند قبره أو نصبه أو تذكاره من دون أن يعبده، فكيف بمن يعبده؟ والتغليظ الذي أورده المصنف رحمه الله يدل عليه عدة أحاديث أوردها رحمه الله. الأول: ما وجه التغليظ؟ انتبه. الأول: أولئك شرار الخلق عند الله، هذا الوجه الأول، أولئك شرار الخلق عند الله. والوجه الثاني ما جاء في حديث عائشة وأم سلمة: لعنة الله على اليهود والنصارى. إذن استحقاقهم إيش؟ تكتب اللعنة. وجه التغليظ: استحقاقهم اللعنة. والوجه الثالث أن عبادة الله عند القبور مشابهة لليهود والنصارى، أن عبادة الله عند القبور مشابهة لليهود والنصارى. الوجه الخامس أو الرابع: أنهم شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. إذن الرابع عليهم تقوم الساعة، والساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة. أم سلمة هند بنت عتبة، هند بنت أمية، هي من المهاجرات إلى الحبشة، وتوفي زوجها ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قرشية. ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، دل على جواز الدخول إلى الكنائس، لكن إذا كان بغرض الاعتبار ما هو بغرض الافتخار، إذا كان بغرض إيش؟ الاعتبار ما هو بغرض الافتخار، إذا كان بغرض الإنكار ما هو بغرض الإقرار، إذا كان بغرض الإنكار لا بغرض الإقرار ما في بأس. وما فيها من الصور، من الفائدة التاريخية، الكنائس الموجودة في ذاك الزمن، الكنائس الموجودة في ذلك أو في تلك الأزمنة، أخف الكنائس بدعة هي كنائس الحبشة، وأكثر الكنائس بدعة هي كنائس الروم ومصر. هي رأت كنيسة وين؟ إذن أخف كنيسة رأتها، سواء من حيث الصور أو النصب أو الصلبان، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأت في الكنيسة من الصور. سألت هي: هذه صورة من؟ قالوا: صورة فلان. هذه صورة من؟ صورة فلانة. هذه صورة من؟ صورة مريم زعموا. هذه صورة من؟ صورة عيسى زعموا. فلما وصفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح. الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا الشك من الراوي وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا، يعني يحتمل أمرين أو هما معا. الأول بنوا على قبره مسجدا، مو مسجد يعني مثل مسجد، لا، مسجدا يعني مكان للعبادة. بنوا على قبره مسجدا، أي هيئوا على قبره مكانا للعبادة، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: بنوا على قبره مسجدا، أن القبر صار مبنيا عليه. وهنا لما صار القبر مبنيا عليه صار يزار ولا بد من العابدين. هم يقصدون العبادة، لكن لا بد أن تكون العبادة بجوار إيش؟ القبر. فالأول من الشرك والثاني من البدع، ولا بد أن يقع يا هذا يا هذا، ما في مفر. بنوا على قبره مسجدا، إذن صار القبر مكانا للعبادة، سواء عبدوه أو لم يعبدوه، سواء عبدوه أو لم يعبدوه، فإن عبدوه شرك وإن لم يعبدوه وقعوا في البدع، ما في مفر. هذه مضرة إيش؟ اتخاذ القبور مساجد، هذه مضرة عبادة الله عند القبور. قال صلى الله عليه وسلم: وصوروا فيه تلك الصور. حصل منهم اتخاذ المساجد على القبور مكان العبادة، وحصل منهم وضع الصور اللي هي التماثيل. إذا سمعت كلمة الصور فإنها تكون مخصوصة بالتماثيل، وإذا سمعت كلمة النصب فهي أعم، تشمل الصلبان وأي تذكار يعبد من دون الله أو مع الله. وصوروا فيه تلك الصور، يعني ما اكتفوا بمجرد وضع البناء على القبر ومكان اتخاذه مكان عبادة، لا، وزادوا عليه إيش؟ وضع الصور. ولهذا الإمام ماذا قال؟ فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور يعني والبناء عليها، وفتنة التماثيل أي وتعظيمها. صار عندهم أمران: تعظيم التماثيل وعبادة الله عند القبور أو عبادة القبور. أولئك شرار الخلق عند الله. ما سبق من الحديث من الجملة الأولى والثانية: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، هذه الجملة الأولى، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجد، والجملة الثانية: وصوروا فيه تلك الصور. هذا خبر، هذا إيش؟ الخبر. أين التغليظ والذم في قوله أولئك شرار الخلق عند الله؟ هذه نتيجة الخبرين السابقين. أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك، أولى اسم إشارة للجمع ولا المفرد؟ أنا ما سألت عن الكاف، سألت عن أولى. ها، أولى ها جمع، لأن هؤلاء وأولى جمع، صح ولا لا؟ أنت تقول هؤلاء وأولائي وهؤلاء أولائي، الكاف ما له علاقة، الكاف للخطاب، لأن احنا تكلمت عن اسم الإشارة ما هو عن ضمير الخطاب، لأن الكاف ضمير احفظها، مو اسم إشارة. ما الكاف ما يجي اسم إشارة، اسم إشارة هذا، هذه، هذان، هاتان، ها، هؤلاء وهن مثلا، وأولئي، واضح؟ طيب، وأيضا من أسماء الإشارة ذالي، ذلك للمذكر، ذلك للمؤنث، ها، ذلكما ذلكم، ذلكن، واضح؟ طيب، إذن أولئي اسم إشارة للجمع. هل المقصود، انتبه هذه مسألة دلالية، هل المقصود أولئي اسم الإشارة للجمع للوصفين معا أو لكل واحد منهما على حدة؟ انتبهت، هم فعلوا فعلين: بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور. ومعلوم أنه إما أن يكون الذين بنوا هم صوروا، وأن اللي صوروا هم اللي بنوا، وإما أن الذين بنوا غير الذين صوروا. فاسم الإشارة أولئي راجع إلى المجموع الصنفين معا أو إلى كل صنف منهم على حدة. شو الفائدة؟ الفرق، الفرق إذا قلنا أولئي راجع إلى المجموعين مع مجموع معا، فإذا معناه الذم لا يستحقونه إلا على الفعلين. شوف، انتبه للدلالة: أولئك شرار الخلق عند الله، أي لكونهم جمعوا الفعلين القبيحين، لكونهم إيش؟ جمعوا الفعلين القبيحين. لكن إذا قلنا أولئك اسم إشارة إلى المجموع لا إلى الجملتين، فحينئذ المجموع الأول شرار الخلق عند الله لاتخاذهم القبور مساجد، بغض النظر بنوا واتخذوا الصور ولا ما اتخذوا الصور. أولئك أي الذين اتخذوا الصور هم شرار الخلق عند الله، بغض النظر هل كانوا هم البانين للمساجد أو لم يكن؟ بانين للمساجد على القبور طبعا، واضح؟ والذي يؤكد أن اسم الإشارة أولئي راجع إلى مجموع الأول على حدة، لأنهم مجموعة بدلال واو الجماعة بنوا، فيصح أن إشارة إليه بأولئي، فإنهم شرار الخلق عند الله بغض النظر عن صوروا ولا ما صوروا، والمصورون شرار الخلق عند الله بغض النظر عن كونهم اتخذ القبور مساجد أو لم يتخذ. واضح؟ أبشر. قلنا بنوا على قبره مسجدا، يعني المعنى الأول أنهم جعلوه مكان عبادة، جعلوه مكان عبادة، أو الثاني قلنا هذا. المعنى الثاني بنوا على قبره مسجدا، يعني اتخذوه بناء بغض النظر عبدوا ولا ما عبدوا، فصار بنوا على قبره مسجدا تضمن معنيين: معنى البناء على القبر وهو منهي عنه شرع، ومعنى اتخاذ المسجد مكان اتخاذ القبر مكان عبادة وهذا منهي عنه. واضح؟ لا، هو الآن البنوا على قبره مسجدا، كلا الفعلين ما تقدر تقول عنهم شرك، محرم. كون إنسان يأتي ويبني على القبر بنيانا هذا أمر محرم، بدعة. يجعل المسجد على القبر بدعة، محرم. لكن إن عبد القبر وقع في الشرك، هذه مسألة ثانية. واضح؟ يعني أنت الحين رحت المقبرة، رحت المقبرة ولقيت واحد ميت، لا ميت، وجايب طوب اسمنت وبنى خراسان اسمنت مترين في متر ونص على القبر، شو تقول له؟ محرم فعلك هذا. واضح؟ محرم فعلك هذا لأنك بنيت عليه بنيانا، بنيت عليه بنيانا. فإن اتخذه مكان عبادة صار عاكفا، يهيئ مكان للعبادة، الناس يبي من الناس أنهم يجون يقرون القرآن هنا، ويبي من الناس أنهم يجون ويصلون هنا عند القبر، فهنا أنت تقول هذا محرم. طيب ما فعل هؤلاء؟ إن عبدوا المقبورة فهذا شرك، ما في إشكال. إن قالوا لا، نحن نعبد الله، نصلي لله، ونقرأ القرآن لله، ونجلس نذكر الله، عرفت؟ فأنت تقول هذا بدعة، اتخذتم مكان عبادة لم يشرعه الله ورسوله. واضح؟ والشرح الحديث واضح؟ طيب ننتقل إلى الحديث الثاني. ولهما عنه، ولهما عنها، لهما يعني البخاري ومسلم، عنها يعني عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلت نزل، انتبه، إذا قلت نزل يعني الموت، فيكون الموت الفاعل ضمير مستتر تقديره الموت. واضح؟ نزل مبني للمعلوم، أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره الموت. واضح؟ الفاعل وين؟ نزل الموت برسول الله، هذا بالفتحات الثلاث، نزل. أما إذا قلت نزل فيصير الموت نائب فاعل، يصير الموت شنو؟ من اللي جاب الموت؟ يمكن ملك الموت، يمكن أحد أعوان ملك الموت، فالفاعل ضمير. أنت تقول نزل الموت، تقول الموت نائب فاعل مستتر. إذن إذا قلت نزل أو نزل ففي الموضعين لا بد من تقدير الموت، لكن في الأول فاعل وفي الثاني نائب فاعل. أحسنت. واضح يا شيخ أحمد؟ لكن هذا الضبط هل هو الراجح أم الراجح لما نزل برسول الله؟ الصواب نزل، هذا الضبط نزل ونزل ونزل مذكور في كتب شراح الحديث، لكن الأرجح لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الموت لا ينزل، فنسبة النزول إلى الموت نسبة سببية، كقولك مرض زيد، هل زيد هو مرض باختياره؟ لا. إذن لماذا نسبت المرض إليه؟ باعتبار سببيته، يعني هو اللي تسبب في المرض. الحين لما واحد يقول لك مرض زيد، شنو يعرف زيد؟ فاعل، صح؟ هو اللي مرض. واحد يجي يقول لك يا أخي شنو هو اللي مرض؟ يعني هو اللي جاب المرض نفسه، هو اللي فعل الفعل؟ نقول لا، هذا فاعل باعتبار السببية. نفس الشيء لما تقول نزل الموت، نزل الموت باعتبار السببية، وإلا فالذي نزل الموت هو الله جل في علاه. لذلك تقول لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الموت أحسن. طبعا حتى بالتشديد نزل الموت، نائب الفاعل أيضا هو الموت، نزل مبني لما لم يسمى فاعله، والفاعل ضمير مستتر تقديره الموت. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، يعني دل على إيش؟ على كون الوجع شديدا، ويريد إخفاء ذلك عن أهله وأصحابه. نسأل الله جل وعلا أن يحسن ختامنا وأن يهون علينا وعليكم سكرات الموت. طفق يطرح خميصة، الخميصة ثوب في لغة العرب، الخميصة ثوب، وهناك قطيفة، هناك خميصة، أسماء وأثواب مثل عندنا اليوم شماغ، غترة، فانيلا، أسماء تتغير. فالخميصة هو ثوب يتغطى به الإنسان، خميصة له على وجهه، وفيه دلالة على أن الإنسان إذا كان يتألم، هذه فائدة اكتبها، فالسنة أن الإنسان إذا كان يتألم أن يخفي ألمه عن الناس، فإذا اغتم بها كشفها. ما معنى إذا اغتم بها؟ يعني إذا حس بضيق تنفس من وجود الخميصة على وجهه كشفها. فإذا اغتم بها أي بالخميصة، تعرف أن الإنسان لما يغطي نفسه بشيء قد يحس بضيق نفس، تقول فكشفها، فإذا اغتم بها كشفها. فقال وهو كذلك، كذلك فتح الكاف، إن الخطاب مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وهو كذلك، وهو كذلك تقول جملة حالية بمعنى وهو على هذا الحال، يعني المقولة هذه صدرت وهو على هذا الحال. ماذا قال وهو على هذا الحال؟ قال لعنة الله على اليهود والنصارى. هذا يسميه علماء البلاغة تصدير الكلام بالحكم. ليش صدر الكلام بالحكم والخبر الغليظ؟ ما جاب السبب. أولا الحديث السابق ذكر السبب، أولا اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، السبب الثاني واتخذوا الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، الحكم والنتيجة. هنا البداءة بالحكم والبداءة باللعنة، لعنة الله على اليهود والنصارى. وهنا يأتي السؤال لماذا لعنة الله على اليهود والنصارى؟ هم مستحقوا اللعنة لعدة أسباب. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدوا. إذن تستحقوا اللعن بسبب تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعدة أسباب استحقوا عليها أو بها أو بأسبابها اللعنة، منها لعنة الله على اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في رواية صحيحة اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. هذا العطف في مذكور في الحديث اللي قبله، إذا مات فيهم الرجل إيش؟ صالح. فهو لا يغير، لا، الحكم لا يتغير كونه اتخذ قبر النبي مسجدا أو كونه اتخذ قبر الصالح والولي مسجدا، فالحكم واحد وهو الوقوع في المحرم، الوقوع في المحرم، لأن من حرم الله في جميع الشرائع، احفظها، حرم الله في جميع الشرائع اتخاذ القبور مساجد، مو بس في ديننا ترى. فإن قال قائل فإن الله قال في القرآن قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد، نقول نعم، الآية واضحة مشعرة بأن هذا ليس حكم شرع وإنما حكم الغالبين، بدليل إيش؟ غلبوا، ولا الأولين الذين قولهم مختار فقدم، ماذا قالوا؟ ابنوا عليهم بنيانا، غطوا الكاف، خلوهم داخل الكاف وانسوهم، ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. هذا قول من؟ قول العلماء منهم. لكن الغوغاء، الجمع، الغلبة، قال الذين غلبوا على أمرنا لنتخذن عليهم مسجدا، ما راح نحط مسجد عند الغار. طبعا هم راح يعبدون الله، لكن اللي بعدهم واللي بعد بعدهم واللي بعد بعدهم شو يصير؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قلنا القيد بأنبيائهم مشعر بأنه إذا استحقوا اللعن بسبب اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، فكيف بمن يتخذ قبور غير الأنبياء مساجد؟ يكون الأمر أغلظ، لأنه من المعروف شرعا الحفاظ على قبر النبي من كل ما يطرأ عليه، ومع هذا إذا اتخذوا عليه البناء ذموا، فكيف بغيره؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قلنا مساجد جمع مسجد سماعا ومسجد قياسا، معناه مكان العبادة، واضح؟ مسجد في اللغة العربية مكان العبادة، مكان السجود، مكان الخضوع، مكان الخشوع، لذلك سمي مسجد. إذن دلالة الحديث على من عبد الله عند قبر رجل صالح. هؤلاء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هل يتصور من هؤلاء الذين اتخذوا القبور أنبيائهم وصالحين مساجد أنهم مباشرة يعبدونها؟ لا. إذن عبدوا الله عندها، هذا وجه الشاهد من الإيراد، عبدوا الله عندها، ثم مع الأجيال اللي بعدها تغير الحكم وعبدوها مع الله، هذا وجه الشاهد الحديث. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. طبعا هذه قاعدة مضطردة مستفادة من قول أم المؤمنين عائشة، ما هي؟ كل خبر من الله ورسوله عن الأمم السابقة على وجه الذم حتى نحذر من فعالهم. كل خبر من الله ورسوله عن الأمم السابقة على وجه الذم حتى نحذر من فعالهم ومن أقوالهم، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره. يعني لو ما كان خشي عليه الصلاة والسلام أن قبره يعبد من دون الله ما كان يقول إني أنا سأموت وادفنوني هنا في بيت عائشة، كان يقول خذوني إلى المقبرة مع الناس وخلوني يقبض روحي هناك وادفن هناك. فلما لم يفعل ذلك علمنا أن من الحكم، لأن الباب يمكن أن يغلق، باب الدار ولا لا، باب دار عائشة أغلق، فما كان أحد يستطيع في حياة عائشة الدخول على النبي عليه الصلاة والسلام إلا بإيش؟ بإذن منها، صح ولا لا؟ ولما آلت البيوتات بأمر سياسي إلى الخلفاء أغلقت تماما، ما حد يستطيع أن يصل إلى القبر، ما حد يستطيع. حتى اليوم لما يجي أحد الملوك ويفتحون له ليدخل إلى القبر، هو ما يستطيع الوصول إلى عين القبر، وإنما غاية ما يستطيع الوصول إليه هو الوصول لحجرة عائشة. لذلك هذه حكمة عظيمة، ولولا ذلك أبرز، يعني ظهر أو أظهر قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي أن يتخذ مسجد أي مكانا للعبادة. وهذه من الدلالات على رحمته بأمته ونصحه لأمته صلوات ربي وسلامه عليه. ثم ورد حديث مسلم من رواية جندب بن عبد الله البجلي، سيد من سادات بجيلة، وكان من أجمل العرب ومرائهم ومرائ بجيلة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الخلة مرتبة فوق المحبة، مرتبة فوق المحبة، لا تقبل الشركة. المحبة قابلة للشركة. كيف قابلة للشركة؟ تحب أباك، تحب أمك، تحب ابنك، تحب بنتك، تحب زوجتك، تحب قريبك، صح ولا لا؟ تحب شيخك، تحب صاحبك، قابلة للشركة ولا غير قابلة؟ قابلة. أما الخلة غير قابلة للشركة. فلما كانت الخلة مرتبة عالية غير قابلة للشركة، كان لابد أن يكون من العبد للرب خالصا، ما فيها شركة. ولذلك إبراهيم اتخذه الله خليلا، وإبراهيم اتخذ الله خليلا، ومحمد صلى الله عليه وسلم اتخذه الله خليلا وهو اتخذ الله خليلا. وأصل الخلة كما ذكرت مرتبة عالية من المحبة، دال على خلوص القلب للخليل، خلوص القلب للخليل بحيث لا يصبح فيه محل لآخر. إذن لما يقول عليه الصلاة والسلام: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، هنا يأتي إشكال. طيب إبراهيم أبو بكر، فقال عليه الصلاة والسلام: فإن الله قد اتخذني خليلا. هنا فائدة لطيفة ذكرها بعض مشايخنا، وهي أن المحبة مرتبة من مراتب العبودية يمكن للعبد أن ينالها بالسعي. المحبة مرتبة من مراتب العبودية يمكن للعبد أن ينالها بالسعي والعمل، أما الخلة فهي منحة ربانية، مهما اجتهد العبد لا يصل إليه بجهده، منحة ليش؟ إلهية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله قد اتخذني خليلا. واضح؟ إذن هذا أشبه ما يكون بإيش؟ مثل اصطفاء النبوة. النبوة هل تنال باجتهاد وكسب؟ بإجماع أهل السنة وبإجماع المسلمين النبوة لا تنال بالكسب، وإنما الذين زعموا أن النبوة تنال بالكسب هم طائفة من الفلاسفة وافقتهم على ذلك زنادقة المتصوفة. انتبهوا، واضح؟ إذن الخلة شبيهة ليش؟ نبوة، اصطفاء. لذلك قال: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، كما في القرآن: واتخذ الله إبراهيم خليلا. خبر خلص. ولهذا يقولون أن الله جل وعلا لما وهب لإبراهيم إسماعيل وجد في قلبه نوع ميلا إلى ابنه، فأمره بذبحه، فلما خلص قلبه له جل في علاه فدى ابنه. فهمنا؟ قال كما اتخذ إبراهيم خليلا. ثم قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا. لو هذا حرف امتناع أنه ما وقع، لكن لو كان سيقع أنه أنا أتخذ أحد الأمة خليل، من كان سيتخذ خليلا؟ أبو بكر. ما كان يتخذ لا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الحسن ولا الحسين ولا بناتي ولا زوجاتي ولا عمه. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن حبه عليه الصلاة والسلام، هذه تكتبها، ما وجه كونه كان سيتخذ أبا بكر خليلا؟ اكتب وجه ذلك أنه كان من أحب الناس إليه على الإطلاق. كان أحب الناس إليه على الإطلاق. فماذا بعد الحب العالي؟ ليس بعد الحب العالي إلا مرتبة الخلة. لاتخذت أبا بكر خليلا، وهو صديق الأمة، أول الرجال إسلاما، وأول الناس خلافة في الأمة، ثبت الله به الملة، ونشر به الشريعة، ورد به العرب إلى الدين، وخوف الله به العجم. اتخذت أبا بكر أي عبد الله ابن أبي قحافة. ألا وإن من كان قبلكم، هذا الآن قاله قبل أن يموت بخمس. إذن هنا عندي كلمة أن يموت بخمس، اكتب وكان هذا في يوم الخميس، لأنه قال قبل أن يموت بخمس ومات يوم الاثنين، خميس جمعة سبت أحد اثنين، وهذا الخميس هو الخميس الأخير الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بخطبة أو بدرس. قال ألا وإن من كان، ألا أداة إيش؟ تحذير، تنبيه، تنبه. وإن تأكيد، من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. سبحان الله. قبل أن يموت بخمسة أيام يحذر أمته من أن يتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هم ما عندهم نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن المعنى لا تتخذوا قبري مسجد، واضح المعنى، صلوا في مسجدي ولا تصلوا في قبري أو عند قبري. ألا فلا تتخذ القبور مساجد. طبعا هنا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، خاص، قاعدة يعني، أمر خاص، قبور أنبيائهم مساجد. وقوله فلا تتخذ القبور مساجد عام. من أين جاء هذا التعميم بعد التخصيص قبور أنبيائهم؟ فلا تتخذوا القبور، لأنه إذا كان لا يجوز اتخاذ قبر النبي مسجدا فغيره من باب أولى، فيصبح الحكم عاما، ويصبح الحكم إيش؟ عاما. فلا تتخذوا القبور، القبور الألف واللام في الاستغراق، أي أي قبر. فلا تتخذوا القبور أي أي قبر، نبي أو غير نبي، صالح أو طالح، ذكر أو أنثى. فلا تتخذ القبور مساجد، مساجد فسرها، حط عليه كلمة يساوي معابد، مكان للعبادة. إني أنهاكم عن ذلك. نشهد أنه نهى وبلغ. قال المصنف فقد نهى عنه في آخر حياته، يعني قبل أن يموت بكم يوم؟ خمسة أيام، هذا آخر حديث في النهي عن القبور مساجد، عشان ما حد يجي يقول إيش منسوخ، والله إني من المضحك المبكي أن رجل ينتسب إلى العلم ويفسر القرآن ويقول أن هذا الأحاديث منسوخة. تدرون لما واحد يجي يقول هذه الأحاديث منسوخة شنو معناه؟ لا، هذا نتيجة. لا، يترتب عليه تكذيب خبر النبي، لأن النسخ على الخبر معناته التكذيب. لما يجيك واحد ويقول إن الله لعن اليهود والنصارى لاتخاذ قبورهم أنبياء، اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، ثم بعدين يجي يقول نسخت ما قلت، يعني شنو؟ يعني خبره كان كاذب. فاللي يجي الآن ويقول إن هذه الأحاديث منسوخة عياذا بالله، هذا معناته يكذب النبي في خبره، لأن الأخبار لا ترد عليها القول بالنسخ أو أقوال النسخ أبدا. القول بالنسخ لا يرد على الخبر. لماذا؟ لأن القول بالنسخ على الخبر يعني تكذيب. إنما النسخ يرد على ماذا؟ افعلوا لا تفعلوا. على إيش؟ افعلوا لا تفعلوا. دي قضايا مهمة. قال الإمام رحمه الله: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق، يعني في سياق نفسه. قال: ثم إنه لعن وهو في السياق، في سياق الموت، في سياق آخر الحياة، في سياق الخبر الذي لا يرد عليه النسخ، لعن من فعله. طيب، والصلاة عندها من ذلك. الآن اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مساجد يعني قلنا إيش؟ مكان عبادة، معابد، سجود. طيب، والصلاة عندها هو من اتخاذها مساجد. فإن الصحابة رضي الله عنهم قال: والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد. كلام الإمام دقيق، يقول: لو أن رجلا قال أنا ما بنيت على المسجد، على القبر مسجد، لكن أنا أروح أصلي عند القبر، نقول اتخذته مسجدا، بنيت عليه ولا ما بنيت؟ لأن الآية الحديث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني معابد، بغض النظر بنيت ولا ما بنيت. فالحديث لا يتكلم عن البناء. كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد مطلقا، سواء بنوا عليه، هذه الحالة الأولى، أو اتخذوها معابد أو مكان للعبادة، هذه الصورة الثانية. وذكرنا الصورتين في الأول لهذا المقصد، يعني الفعل قد يحصل معا، الفعلين أو الفعلان قد يحصلان معا، أو أحد الفعلين. فقد يتخذ القبر مكانا للعبادة بدون بنيان، وقد يبنى على القبر ويتخذ المكان البنائي عبادة، لكلا الأمرين خطير. لذلك قال: والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد. من ذلك الضمير راجع إلى ماذا؟ راجع إلى قوله: فلا تتخذ القبور مساجد، أي فلا تصلوا عندها، وهو معنى قولها: خشية أن يتخذ مسجدا. طبعا خشية يعني النبي صلى الله عليه وسلم، تقول خشية فلان وخشية. قال: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. هذا واضح. وين رايح؟ قال: أنا والله رايح غار حراء. شو تسوي؟ أصلي ركعتين، إذن صار مسجد. بنوا فيه مسجد ولا لا؟ من كيف صار مسجد؟ مسجد بالمعنى الشرعي، لأن المسجد يطلق في الشرع على مكان العبادة. يوجد بنيان ولا لا يوجد؟ قال: فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. وش الدليل يا إمام؟ أيوه، أحسنت. قال: كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جاب لك نص قاطع، جعلت لي الأرض مسجدا، يعني مكان للعبادة، أي مكان تقدر تصلي إلا الأماكن المنهية عنها، وهي خمسة عند جماهير العلماء وسبعة عند بعضهم. ما هي هذه الأماكن المنهي عن الصلاة فيها؟ أولا المقابر، باتفاق العلماء، العجيب أنه ما يوجد بينهم خلاف في هذه المسألة، باتفاق العلماء المقابر هذا الموضع الأول. طيب ما دام موضع لم اتفقوا عليه وأجمعوا عليه أنه لا يصلى فيه، كيف تتخذونه مكان للعبادة؟ عجيب والله أمركم، خالفتم إجماع المسلمين. إذن المقابر، الحمامات حتى لو كانت للغسل ما تصلي فيها، يعني الحمامات ما يصلي فيها، مسبح كبير أولمبي مثلا تجي أنت تصلي على ساحة أو طرف المسبح ما يصير، هذا حمام. في لغة العرب الحمام أعم من بيت الخلاء، بيت الخلاء غير، الحمام غير. مثلا لو أن رجلا بنى في بيته مكانا للغسل فقط، ما فيه أكرمكم الله مكان لقضاء الحاجة، لا يصلى فيه، واضح؟ هذه مسألة مهمة ترى. إذن القبور والحمامات والمزابل اللي هي المكان اللي يوضع فيه المزبلة حتى لو ما كان فيها نجاسات ظاهرة ما تصلي فيها، وطرق لا يصلى فيها إلا عند الاضطرار، نص عليه بعض الفقهاء، الطرق ما يصلى فيها. أنت ما تجي تفرش سجداتك على الشارع بتصلي، تسكر الطريق على المسلمين، إلا عند الضرورة، هذه مسألة أخرى. طرف الطريق ما في بأس، إذا تأخذ توقف السيارة بعيد عن الطريق وتصلي ما في بأس. إذن هذه الأماكن ينبغي الحذر منها، القبور، الحمامات، وإيش قلنا؟ المزابل والطرقات، والخامس معاطن الإبل. أحسنت، معاطن الإبل، إبل هذا أيضا باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى. هذه الخمس متفق عليها بين العلماء أنه لا يصلى فيها، والأول مجمع عليه. نعم شيخ، يعني كيف واحد يروح يقرأ القرآن في المسبح؟ ها؟ ما أدري يعني. إيه مكان منعزل عن المسبح، لكن ليس مكان للمسبح. غرفة يعني ما لها علاقة، أيوة، وفيها قرآن شغال، من يسمع، وفي ناس يتكلمون، أي لا ما يصح. الأصل أن تشغيل القرآن في الأماكن العامة مكروه، تشغيل القرآن في الأماكن العامة مكروه، في الطرقات، في الأسواق، في مجامع الناس. لماذا؟ لأن الناس لا يستمعون. ثم ختم هذا الباب بحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند جيد، وهذا يدل على أن الإمام رحمه الله له عناية بالإسانيد، لأنه قال بسند جيد. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن من شرار الناس، ليش قال من شرار ما قال شرار الناس؟ لأن شرار الناس ألوان وأشكال، واضح؟ فقال من لبيان الجنس، وإلا ليس معنى أنه لو قال إن شرار الناس ظن ظان أنه لا يوجد غيرهم، لا، الشرار أنواع، فإن من شرار الناس تبعيض لبعض الشرار، من تدركهم الساعة وهم أحياء، نعوذ بالله أن نكون منهم. طبعا المقصود هنا من تدركهم الساعة، ليس المقصود بها علامات الساعة، انتبهوا، ليس المقصود بها علامات الساعة، لأن عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين من خيار الناس، المهدي ومن معه من المؤمنين من خيار الناس، واضح؟ إذن ما معنى من تدركهم الساعة؟ المقصود الساعة هنا اكتب بداية خراب الأرض والسماوات، إذا البحار فجرت، إذا القبور بعثرت، إذا السماء انفطرت، إذا الكواكب انتثرت، إلى آخره. هذا المقصود بها إذن. وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. ودلالة الاقتران أيضا تدلنا على فظاعة ما يستحقه المحدث، ما يستحقه المحدث والمبتدع الذي يتخذ القبر مسجدا، مكان عبادة، سواء بنى عليه ولا ما بنى، فإن بنى عليه زاد الطين بلة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، المسائل تبين أكثر. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. طبعا كون الإنسان يقول نيتي لله، نقول حتى لو أن نيتك لله، لكن هذا الفعل محرم. مثل إنسان يجي أكرمكم الله ويصلي على المزبلة، تقول يا أخي ما يصير، يقول يا أخي نيتي لله. كون نيتك لله مو معناته أن صلاتك هذه مقبولة. نعم. الثانية: النهي عن التماثيل، فإذا اجتمع الأمران تغلظ الأمر. طبعا التماثيل محرم، فإذا جمع الناس بين التماثيل وبين القبور مساجد اجتمع منكران عظيمان وحصل بهما الفتنة العظمى. نعم. الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بالغ أشد المبالغة في التحذير من اتخاذ القبور مساجد، من أوجه الأول علمهم في بادئ الأمر أن هذا سبب الكفر والضلال والشرك، ثانيا علمهم وبين لهم أن أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل، ثالثا بين لهم استحقاقهم اللعنة. لم يكتفي بهذا الذي سبق كله، حتى كان في آخر حياته قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نعم، هذا من الوحي المنزل عليه صلوات ربي وسلامه عليه، أنه عليه الصلاة والسلام حذر، لأنه عليه الصلاة والسلام علم أنه سيكون ناس يتشبثون ويتشبهون بما عليه الأمم السابقة. نعم. الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. هذا واقع. نعم. السادسة: لعنه إياهم حتى كنائسهم اليوم. أنا شخصيا لا أعلم كنيسة باسم الله عز وجل، أكثر الكنائس إنما هي بأسماء الأحبار والرهبان، كنيسة القديسة فلان، كنيسة القيام، كنيسة كذا، كنيسة كذا، كنيسة كذا، كلها منسوبة إلى أصحابها الذين هم يتخذونهم وسائط بينهم وبين الله. شيخ، تعلم كنيسة باسم الرب؟ هذا واقع، واضح؟ أما في عند المسلمين ولله الحمد والمنة فهم يقولون مسجد الكعبة، مسجد شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، شو اسمه؟ مسجد القدوس السلام. وإذا سموا فإنما يسمونه بأسماء بانيها، فتقول مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، المسجد النبوي، واضح؟ نعم. السادسة: لعنه إياهم على ذلك، طبعا هذا اللعن منه عليه الصلاة والسلام يتضمن أمرين. الأول أنه خبر بمعنى الوقوع، والثاني الدعاء عليهم بمعنى الاستحقاق. ها، عرفتم الفرق؟ إما خبر بمعنى الوقوع أو دعاء بمعنى الاستحقاق، وكلا الأمرين خطير وربما يجتمعان معا. نعم. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. نعم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة في معنى اتخاذه مسجدا. نعم، معنى اتخاذه مسجدا يعني مكانا للعبادة بغض النظر عليه بنيان أو لا. طبعا المشركون اليوم عباد القبور يقولون طيب قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، هؤلاء جهلة. ليش جهلة؟ هذا سؤال مهم، لأننا نسألهم سؤالا، هل النبي صلى الله عليه وسلم دفنه الصحابة في المسجد؟ إما أن يقولوا نعم فيكذبون، أو يقولون لا فيلجمون. ماذا سيختارون؟ يقولون لا، دفن في بيت عائشة رضي الله. إذن لم يدفن في المسجد، دفن في بيت عائشة، في غرفة عائشة رضي الله عنه. مات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وسع عمر المسجد من جهة القبلة ولم يتعرض لشرقي المسجد لبيوتات أمهات المؤمنين وقبر النبي عليه الصلاة والسلام. وسع عثمان المسجد فوسعه من الجهة الغربية ولم يتعرض لبيوتات أمهات المؤمنين والقبر، وما حصل توسعة في عهد أبي بكر ولا في عهد علي. ثم بقي الأمر على ذلك في عهد الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه 20 سنة ما أدخلوا القبر ولا البيوتات في المسجد. إنما الذي فعل هذا فعله سليمان بن عبد الملك سياسة، ما هو تدين، أن ترى رأى أن الناس يجتمعون إلى زين العابدين وإلى فلان، وكان بيت فاطمة من البيوتات التابعة لبيوتات أمهات المؤمنين ولهم باب خاص، فأدخل كل هذه ووسع المسجد من الجهة الشرقية ليدخلوه في المسجد، ويضطر الناس أنهم يصيرون مثل الناس، يدخلون مع الناس ويطلعون مع الناس، فصار البيت داخلا. لكن مع ذلك باقي البيت محاطا بجدران القبر، محاطا بجدران البيت. فأين الآن اتخاذ القبر مسجد؟ أين؟ هذا لا يكون إلا بنيتك، واقعيا لا يمكن، لأن المسجد بني أولا والقبر وضع ثانيا، ولم يوضع القبر في المسجد ولم يبنى المسجد على القبر. إذن كونك أنت تقول أنا أعبد الله في القبر عند المسجد، هذا لا يكون إلا بنيتك، واقعيا لا يمكن. نعم. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. نعم. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. هذه فائدة لطيفة، أن في خطبتي اليوم الخميس قبل موتي بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة. بعض السلف أخرجوا الطائفتين من الأمة الإسلام، وبعضهم قالوا فيه تفصيل. الآن السؤال، في حديث جرير قبل أن يموت بخمس الرد على الرافضة واضح، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أين الرد على الجهمية في الحديث؟ أحسنت، نفيهم للخلة. لذلك قال وإن الله اتخذني خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذه فائدة لطيفة. الفائدة الأولى قلنا خروج الطائفتين من 72 فرقة. الفائدة الثانية قلنا وجه كون الجهمية مذكورون في حديث جرير. الفائدة الثالثة ذكرها الشيخ بقوله وبسببهم حدث الشرك وعبادة الرب. هذه فائدة عظيمة. من أول من بنى على القبور مساجد وأين كان؟ العبيديون في مصر الذين سموا أنفسهم بالفاطميين. ومتى كان هذا؟ كان هذا في آخر القرن الرابع وفي بداية القرن الخامس الهجري، يعني بعد أكثر من 350 سنة. شوف، بعد أكثر من 350-400 سنة، يعني بعد القرن الرابع الهجري، بعد 400 سنة، بعد 420 وما بعده، جاءت هذه الطامة الكبرى. الإمام الطحاوي عاش في مصر وتوفي سنة 21-300، ولا يعرف أن هناك مسجدا مبنيا على القبر أو قبرا يتخذ مكان عبادة، والله ما كان معروف. ولذلك المقريزي في الخطط لما يذكر هذه القضية يذكر أنها حصلت بعد استيلاء العبيديين على مصر وصار لهم الحكم، فصاروا يريدون إغواء للسنة. كيف يغوونهم؟ ما وجدوا طريقة إلا هذه الطريقة الشيطانية، اليهودية النصرانية، شيطانية يهودية نصرانية، سببها هؤلاء. ومن باب الفائدة العلمية، كل بدعة في الإسلام، كل بدعة في الإسلام فسببه طائفة، إما المتصوفة وإما الرافضة، هؤلاء هم الذين يدخلون البدع في المسلمين. نعم. الثانية عشرة، ما بولي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. يدل على أن شدة النزع لا يمكن أن تجعله دليلا على إيش؟ سوء الخاتمة، وربما يكون دليلا على حسن الخاتمة، لأجل أن الإنسان يصبر فيدرك المراتب العلية بصبره. نعم. الثالثة عشرة، ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة. وبهذا تعلم خطأ الخطباء الذين يخطبون يقولون إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وإن محمدا حبيب الله. غلط، هذا تنزيل من مرتبته عليه الصلاة والسلام. نعم، فهو خليل الله. نعم. الرابعة عشرة، التصريح بأنها أعلى من المحبة. نعم. الخامسة عشرة، التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم. وهذا واضح، لأنه قال لو كنت متخذا أحدا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. نعم. السادسة عشرة، الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه. أين الإشارة إلى خلافته؟ في حديث جرير أنه في نفس الحديث في بعض الروايات أمر بسد كل طريق إلى المسجد الخوخة، الطريق الصغير، الباب الصغير اللي يدخل منه. الآن هذا الباب الإمام يسمى خوخة، يدخل منه الإمام. فكانت الصحابة الذين بيوتهم ملاصقة للمسجد، كان كل واحد فاتح لنفسه بابا من الجهة الشرقية أو من الجهة الغربية، فاتح لنفسه باب يدخل منه إلى المسجد، ثم يبقى من الجهة الخلفية الباب العام لعامة الناس. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بسد كل خوخة إلا خوخة الصديق. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى الآية؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. هذا الباب مناسب للباب الذي قبله في بيان أن الغلو في قبور الصالحين سواء كان الغلو بشيء كالبنيان أو بشيء كالعكوف أو بشيء كالقناديل، فإن ذلك سبب ووسيلة من أسباب اتخاذها أوثانا تعبد من دون الله. الغلو مطلقا منهي عنه، والغلو في قبور الصالحين على وجه الخصوص منهي عنه. لماذا؟ لأنه سبب ووسيلة إلى الشرك، سبب ووسيلة إلى البدع والشركيات. الغلو في قبور الصالحين يصيرها، أي بمرور الزمان، أوثانا تعبد من دون الله كما حصل لقوم نوح وقد سبق. أورد رحمه الله تحت هذا الباب ما رواه الإمام مالك في الموطأ من حديث محمد عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا في موطأ الإمام مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا دعاء. الوثن كل شيء ليس على صورة معينة تعبد مع الله عز وجل. البناء مثلا، الصليب مثلا، التذكار مثلا، الصنم مثلا، هذا كله وثن. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا تجعل قبري وثنا يعبد، أي تذكارا يعبد معك أو يعبد مع الله عز وجل أو من دون الله عز وجل. الله المستعان. والله سمعنا أناس عند القبر يقول: يا رسول الله أغثني، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه فائدة لطيفة تضاف على الأمور الخمسة اللي ذكرناها هناك. من أوجه التغليظ غضب الله على من يتخذ القبور مساجد، لأن هنا قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مساجد يعني مكان للعبادة كما مر معنا. طيب ما وجه الاستشهاد بهذا الحديث؟ وجه الاستشهاد بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد. لماذا؟ لأنه إذا صار وثنا يعبد فهذا يعني معناه الشرك، وقوع الأمة في الشرك. فكونه يدعو بأن الله يحمي قبره، وقد استجاب الله دعاء فحمى الله قبره، صار لا يصل إليه القبوريون ولله الحمد والمنة، إنما يشركون من وراء وراء ولله الحمد والمنة. ثم أورد أثر مجاهد في آية فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ذكر مجاهد، ومجاهد ممن عرض التفسير على ابن عباس مرتين من أول القرآن إلى آخر، قال كان يلت لهم السويق، منه اللات، فمات فعكفوا على قبره، فمات فعكفوا على قبره. شوف لاحظ الآن، العكوف على القبر أدى بهم إلى الغلو عند القبر، أدى بهم إلى أن يعبدوه مع الله عز وجل. كان في بعض الروايات كان رجلا صالحا، كان رجلا صالحا من صلحاء قريش، فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج، والسويق معروف نوع من أنواع الطعام يفتت ثم بعد ذلك، سواء كان من شعير وبر أو كان من ذرة أو كان من بر، يفتت ثم يوضع عليه الإدام سواء كان من اللبن أو كان من مرق اللحم. ثم ورد أثر ابن عباس وفيه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وهذا خبر، هذا إيش؟ خبر. وقلنا الأخبار إيش؟ لا تنسخ، صح؟ الأخبار لا تنسخ، لذلك لا يجيك أحد يقول لك هذا حديث منسوخ بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قل الخبر لا ينسخ. إذن الحكم باقي، لعن الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، الخبر باقي، الخبر باقي، ما يمكن نسخه. زائرات القبور، وفي رواية زوارات القبور، زائرات القبور أو زوارات القبور، المعنى متقارب. واتفق العلماء على أن حديث لعن الله زوارات القبور حديث صحيح، وإنما اختلفوا في لفظة زائرات القبور، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه. والحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد والمالكية أن المرأة لا تزور المقابر لهذا الحديث. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز لها زيارة المقابر للعظة والعبرة لعموم فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، لكن هذا القول مرجوح، والراجح قول الأئمة. ليش؟ أنا أسألكم الآن سؤال، إذا سألنا رجلا يفهم في الدلالة فقلنا له ماذا تستفيد من قوله صلى الله من قول ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، سيقول لك مباشرة أن المكثرات من زيارة القبور مستحقات للعن، داخلات في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم باللعن. طيب إذا كان الأمر كذلك فإذا زارت مرة لا تستحق اللعن، وهذا صحيح لأن الرواية المحفوظة قلنا زوارات، أما إذا صحنا زائرات فلو مرة واحدة دخلت في زوارات. طيب إذا زارت مرة واحدة لا تدخل في اللعن، لكن هل يعقل أن يقال أن إذا زارت مرة يجوز وإذا كثرت استحق صارت كبيرة مباشرة؟ لازم في واسطة، لابد أن يكون في توسط، فيقال إن زارت مرة فهذا محرم، وإن عددت الزيارة دخلت في اللعن، وهذا وجه استدلال قوي. الشيء ما يمكن يصير مباح وفجأة يصير من المستحقات اللعن، ما يمكن. واضح هذا ولا لا؟ يعني في توسط. الآن لو جاءنا إنسان وقال رجل نوى أن يذبح لله عز وجل، قلنا له سم ما سمى وذبح، ما حكم ذبيحته؟ ميتة لا تؤكل. لكن هل نقول يدخل تحت حديث لعن الله من ذبح لغير الله؟ لا، في مرحلة متوسطة، فهذه ميتة لا تؤكل، فإن نوى أنها لغير الله ميتة ولعن الله من ذبح لغير الله، فهمنا؟ طيب إذا قال قائل إنا وجدنا في الأفعال أن فلانة وفلانة من الصحابيات زرنا القبور، نقول دائما احفظوا المسألة هذه، أن الخبر لا ينسخ بفعل ولا يخصص بفعل فلانة وفلانة حتى لو كان صحابي، الخبر ما يمكن يخصص، لكن ينظر إلى كيفية الجمع. فلما يجي أحد ويروي لك أن عائشة زارت قبر أخ لها مات في طريق مكة، انتبه، أو أن حفصة زارت قبر أخ لها مثلا، على فرض صحة الروايات هذه طبعا، ماذا تقول؟ تقول اللعن باق على عمومه، لكن هذه الصور الآحادية لها توجيهات عند العلماء. ما تجي أنت تجيب حكم جديد بناء على فعل لمسلم أو مسلمة، لصحابي أو صحابية، ما يصير، واضح؟ فماذا نقول الآن؟ نقول إنها زارت أخا لها ليس قصدا، وإنما تبعا، ماشي على الطريق فقيل لها هذا قبر أخوك. فرق بين المسألتين. إذن المقصود بالحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، يعني المتقصدات، والمتخذين عليها المساجد والسرج. اتخاذ القبور مكان للعبادة واضح الغلو، طيب والسرج؟ صورة من صور الغلو في الصالحين قد يؤدي إلى عبادتها. هذا يحط عليه ورد، وهذا يحط عليه طيب، وهذا يحط عليه شموع، واضح، وهذا يحط عليه زروع، بعدين يؤدي إلى التعظيم، نسأل الله السلام والعافية. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الأوثان، أن قلنا الوثن كل شيء على غير صورة معينة من صور ذوات الأرواح تعبد من دون الله. نعم. الثانية تفسير العبادة. نعم، تفسير العبادة. ما معنى العبادة؟ عبادة تذلل، خضوع، من حيث اللغة، من حيث الشرع العبادة كل ما شرعه الله ورسوله فهذه عبادة، كل ما أوجبه الله واستحبه فهذه عبادة، سواء في القرآن أو في السنة. نعم. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. نعم، استعاذ من أن يتخذ قبره مسجدا، ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم. الرابعة قرنه بهذا، هنا المقصود بالاستعاذة يعني اللجأ والدعاء. نعم. قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. نعم، هذا يدل على خطورة الأمر. نعم. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، لأنها تؤدي إلى الشرك وهي وسائل تغيير الدين. نعم. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان. لماذا عبدت اللات؟ عبدت من باب الغلو فيه، من باب غلو عن قبره. نعم. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، وهذا لم يغني عنهم شيئا، كونه صالح ما أغنى عنهم شيئا، فالشرك شرك لا يختلف في كونه من صالح مع صالح أو طالح. نعم. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. نعم، يعني الناس لما يذهبون إلى مكان اللات ويعبدونه، أولا القبر هناك، ثانيا وضعوا عليه صورة تمثالي، ثالثا أنه هذا هو صاحب القبر، ثالثا معنى التسمية، لماذا سمي اللات. نعم. التاسعة لعنه زوارات القبور. نعم. العاشرة لعنه من أسرجها. نعم، إضاءة الشموع وإيقاد السرج عليها محرم باتفاق العلماء. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللي عنده سؤال تفضل.